السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان والتقوى كما أغثت أرضنا بالمطر والخير. نحن الآن نسمع هطول المطر في هذه الساعة المباركة، وهي ساعة استجابة، فنسأل الله الذي لا إله إلا هو كما أغاث أرضنا أن يغيث قلوبنا. فوالله الذي لا إله إلا هو إن قلوبنا أحوج إلى غيث الإيمان من الأرض إلى غيث المطر. لقد أكثرت القلوب وقست القلوب وتحجرت العيون، وأصبحنا في وضع يشكى إلى الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مع الخير والحمد لله، الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لكن نطمع في المزيد. ففي هذه الساعة ندعو الله ونبتهل إليه أن يغيث قلوبنا بالإيمان. وأطلب من الإخوة الكرام الذين هم الآن في المسجد وفي ساحة المسجد المغطاة أن يتقاربوا حتى يدخل إخوانهم من المطر. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بإمكان المسجد أن يستوعب إن شاء الله كل من في خارج المسجد، فتقاربوا حتى لا يبقى مكان. وفي العشاء يحلها حلا، ما يجيب عشاء على خير إن شاء الله. أيها الإخوة في الله، التقوى والخشية والخوف والمراقبة لله عز وجل هي المجالات التي تسابق فيها الصالحون من عباد الله، والتي تباين فيها الناس، فعاش أقوام في القمم من التقوى فأصبحوا عند الله أفضل من الملائكة، وحرم منها أقوام فعاشوا والعياذ بالله أسوأ عند الله من البهائم والحيوانات. التقوى هي النسب الرباني الذي جعله الله عز وجل ميدانا للتفاضل بين العباد. يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل أكثركم مالا ولا جاها ولا سلطة ولا طولا ولا عرا ولا نسبا، هذه كلها مقاييس تحت مقاييس أرض، لكن فيه مقياس سماوي، فيه ميزان رباني يوزن به الناس في الدنيا، ويوزن به الناس في القبر، ويوزن به الناس في الحشر، ويوزن به الناس في عرصات القيامة. ثم ينجح أصحابه بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقبلها يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن؟ أعدت للمتقين. يقول الله يوم القيامة وينادي للناس: إني قد وضعت نسبا ووضعتم أنتم أنسابا، فرفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم ليقم أهل التقوى فيقومون وهم قليل. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. التقوى أيها الإخوة هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. التقوى رتب الله عليها كل خير في الدنيا والآخرة. في الدنيا المعية الربانية، يقول الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والرزق قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتيسير: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتكفير للسيئات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفي يوم القيامة ينجي الله عز وجل أهل التقوى. بس يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، يعني النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما ينجو من النار إلا أهل التقوى. بس فتش هل أنت منهم ولا لازم حسابات ثانية؟ سوف تبدو إن شاء الله في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. وفي يوم القيامة يقول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزودناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت. الموت اللي يخرب كل شيء، هذا الموت هذا ما فيه، ما يمتنع منه ملك ولا يمتنع منه صاحب مال ولا يمتنع منه صاحب قصور ولا يمتنع منه صاحب عضلات، يجي يخربها ويشطب عليها كلها. يقول لهوت وغرتك الأماني وعندما أتمت لك الأفراح فوجئت بالقبر. الموت لا يمتنع منه أحد في الدنيا إلا أهل الجنة. يقول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ويقول عز وجل إن المتقين في جنات ونعيم. اللهم إنا نسألك من فضلك. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزودناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الغلمان والخدم مثل اللؤلؤ المكنون، فكيف بالمخدومين؟ يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وبعدين من نهاية يعني الأنس والتفكه أنهم أيضا يتحادثون ويتنادمون ويتكلمون. وأخبر الله عن هذا في القرآن الكريم في أكثر من سورة. يقول عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الله أكبر، كانوا خائفين وجلين، كانوا يخافون الله، كأن النار ما خلقت إلا لهم، كأنهم هم أشقى خلق الله وهم أفضل الناس عند الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فماذا حصل مع الإشفاق هنا؟ حصل الأمن هناك. قال الله فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في هذه الساعة فلعلها ساعة إجابة أن تجعلنا من هؤلاء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين دعوك فاستجبت لهم فإنك أنت البر الرحيم، فلا تحرمنا من فضلك يا أرحم الراحمين. ويقول عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. ليش؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ويقول عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا. المهم كل خير في الدنيا والآخرة سجله في حساب المتقين ولا تبالي. ليش؟ استنزلوا هذه المنزلة ووصلوا إلى هذه الدرجة بتقوى الله تبارك وتعالى. هذه التقوى التي يحلها وينزل فيها ويجلس معها تشرق عليه إشراقات السعادة وتتوجه إليه الخيرات وتقبل عليه الأنوار من كل جانب. والذي يحرم التقوى ويعيش بعيدا عن التقوى والعياذ بالله تشرق عليه الظلمات وتحل عليه النكبات ويعيش في والعياذ بالله الجهل والبعد عن الله حتى يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكلمة اتق الله كلمة تهز نياط القلوب إذا وجهت لأهل الإيمان. إذا سمعها المؤمن ارتجف، ما يستطيع يتحمل أن يعصي الله بعد ما يقال له اتق الله. خلاص هذه علامة خطر، هذه لوحة لمن علوبه. اتق الله، ارجع، اشرد، اهرب من الله، احذر بأس الله، احذر شدة الله، احذر عظمة الله، اتق الله. هؤلاء أهل الإيمان إذا سمعوا كلمة اتق الله عز وجل ارتعدت فرائصهم واضطربت قلوبهم وقامت يعني جوارحهم ولا يمكن أن تستمر المعصية. ليش؟ اتق الله. قالها رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين. يحدثنا عن ثلاثة من النفر كانوا في سفر ونزل عليهم المطر في ليل بارد فدخلوا في غار، وأثناء جلوسهم في الغار انحدر الصخرة من الجبل وسدت عليهم باب الغار، وهم في الصحراء ما في هاتف يزهمون على الدفاع المدني، ولو صرخوا وصاحوا ما أحد يسمعهم، ولو جفوها بأقدامهم وأيديهم ما يستطيعون، صخرة من الجبل كبيرة. فقال واحد منهم إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. يقول أسباب الأرض انقطعت ما بقي إلا أسباب السماء، فادعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، تعرفوا على الله عز وجل بصالح الأعمال ليعرفكم بهذه الشدة. لأن من تعرف على الله بالرخاء عرفه الله بالشدة، ومن نسي الله بالرخاء نسي الله بالرخاء والشدة. فقام كل واحد منهم وبدأ يذكر بعض عمله وهم من خيار الناس. والله أيها الإخوة كما قلت هذا في مناسبة سابقة، إذا ذكرت هذا الحديث إن قلبي يتقطع من الألم وأقول لو كنت أنا معهم بما أدعو الله به. إيش أقول؟ ما عندي شيء. ترفع على الشمال فتبقى الصخرة إلين يقطع جلدي وأموت ويبنى عظمي وبلحمي. ليش؟ ما في مؤهلات تزيل الجبال. أما هؤلاء الثلاثة العظماء الأتقياء فقام كل واحد منهم يقدم عمل ويطلب إلى الله عز وجل أن يخفف ما هم فيه من الكرب وأن يفرج عنهم ما هم فيه من الغم، فيتحرك يتحرك الحجر. ومن ضمنهم واحد قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأعظم وأشد ما يحب الرجال النساء، وراوتها على نفسها مرارا فأبت، امرأة شريفة عفيفة طاهرة نقية. يقول وفي يوم من الأيام ألجأتها الظروف وألجأتها الحاجة والضرورة إلى أن تأتي تستقرض مني مالا، فرفضت أن أقرضها إلا أن تخلي بيني وبين نفسها، فأطاعت تحت وطأة الاضطرار. يقول ولما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت لي يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. كلمة كلمة لكن وقعت بقلب مؤمن. قال فتركتها من أجلك وقمت. قال فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون راشدين. كلمة هزت قلب الرجل وأوقفته من هذا المكان الخطر. وذا الكلمة ما يقوم من ذاك المكان واحد إلا بإيمان مثل الجبل. يمكن في الذهن صحيح لكن في ذيك الأماكن يعمى البصر وتطغو الشهوة وينسى الإنسان ربه وينسى الإنسان النار وينسى الإنسان العار وينسى الإنسان الشنار والدمار ويفرغ شهوته ولا يبالي بأحد، لكن هذا يخاف الله. لما قالت له اتق الله قام هذا المؤمن. ولكن هناك من لا يتق الله، قيل له اتق الله أو لا يتق الله، بل بعضهم إذا قيل لا يتق الله يزيد في المعصية، كأنك تقول لا تتق الله. وقد بين الله عز وجل هذا في القرآن، قال عز وجل وإذا قيل له اتق الله ايش يقول؟ أخذته العزة بالإثم. ما معنى أخذته العزة بالإثم؟ يعني لا يخاف الله، ولا تأخذه العزة بالله، ولا تأخذه العزة بتقوى الله وخوف الله ومراقبة الله، تأخذه العزة بأن يمارس الإثم، يعتز بأن يزني، يعتز بأن يرابي، يعتز بأن يعصي الله عز وجل، ولا يعتز بالله. أخذته العزة بأن يمارس الإثم ويقع في الخطيئة. قال الله عز وجل فحسبه جهنم، هذا تكفي جهنم، والله تكفي، ولا بئس المهاد، نار أوقد الله عليها 3000 سنة. ما ظنكم بنار أوقدها الجبار؟ نحن الآن ما نتحمل نار يوقدها الفران. تعال عند الفرن وأن تشتري فرنا أو تميسا وحط يدك في رأس الفرن بس لا تدخلها داخل، واصبر شوي تشوف، سوي عملية تجارب، لابد من التجربة. هل تصبر على النار؟ والله ما تصبر. فكيف لو أخذك واحد وكلفت راسك ويديك ورجولك ونزلك دقيقة بس 60 ثانية بس أسفل بالعبرة تتحمل؟ كيف نطلع البعيد لو طلعناه بعد دقيقة واحدة؟ كيف وضعه؟ لا إله إلا الله يا أخواني، ما أكثر قلوبنا. والله الذي يرى أعمالنا يقول هذول ضد النار، ولا ما تأكلهم النار، ولا ما يعرفون النار. إن أقدامكم على النار لا تقوى، كأنك تحفزه إذا قلت له اتق الله، لا يقدم ويعشق ويمشي في معصية الله. قال الله فحسبه جهنم ولبئس المهاد. واتقى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ما من أمة بعث فيهم نبي إلا وتقوى الله عز وجل أول الوصايا للناس. يقول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيش؟ أن اتقوا الله، وهي وصية الله للناس أجمعين. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الله اتقوا هذا اليوم، دعوا يعني ضعوا بينكم وبين عذاب الله في هذا اليوم وقاية من عذاب الله عز وجل، لأنك ما تتحملون. المرضعات يذهلن عن الأطفال الذين يرضعونهم، والحوامل يضعون حملهم في ذلك اليوم، والأطفال تشيب رؤوسهم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، الملائكة تحضر كلها من السواد، ونزل الملائكة تنزيلا، فكانت السماء وردة كالدهان، يعني معالم الكون كله يتغير، وأنت واقف وأنا واقفين في ذلك اليوم حفاة عراة غرل ظهم غير مختونين، لا مال ولا أولاد، وإنما قلوبنا معلقة وأبصارنا شاغصة وننتظر ما يأتي به الفضل. يقول الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خلاص ما به إلا يقول فلا تسمع إلا همسا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، القلب ما يبقى مكانه، يرتفع إلى أن يجي بالحنجرة في سد حنجرته ولا يقدر يتنسل. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في ذلك اليوم الله عز وجل يوصي الناس ويقول لهم اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. طبعا التكافل والتكاثر والتعاون وبذل الجاه والسلطة أكبر ما يكون بين الولد والوالد سواء كان أم أو أب، لأن الوالد يشمل الأم والأب، وأيضا المولود يشمل الذكر والأنثى. التكافل يعني يود الأب أن يفدي ولده بدمه، ويود الولد أن يفدي أبوه بدمه، لكن يوم القيامة لا، كل واحد يهرب من الثاني. إذا شاف أبوه يلف، ليش؟ لأنه يلقى يقول عطني، وما تبغى أحد يبغى عطني عطني. أنت الآن إذا كنت متغرب في أرض بعيدة ومعك خيرات ومعك فلوس، ثم لقيت واحد من الجماعة ما أنت راح حسيت برحمة وتحييه وترحبه وتقول مرحبا ألف وحياك الله والغداء عندنا أو العشاء عندنا، ليش؟ لأن يعني عندك فلوس تصريح طيبة. لكن إذا لقيته وما معك ريال وجبته من أول الشارع سلف، ليش؟ لأنك إذا قلت تفضل وقال الله يغلب عليك، هيا منين تجيب الغداء ولا العشاء؟ فيوم القيامة كل واحد يفر من الثاني، ما في إلا حسنات. حتى ورد في الحديث إن الأب يأتي إلى ولده فيقول له يا ولدي أسألك بحق أبوتي لك حسنة أثقل بها ميزاني، فيقول نعم يا أبتي لقد والله أحسنت تربيتي وربيتني وغذيتني وأعطيتني، ولكن أسألك أنا بحق بنوتي لك إنك تغلب جميل تعطيني حسنة أثقل بها ميزاني. وإذا كل واحد يبغى حسنة الثاني فيقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليش؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالنداء جاء للناس كافة بتقوى الله، ثم ضيق الله الدائرة ونادى أهل الإيمان خاصة في لفظ التقوى. دائما كثير في القرآن آيات بالمئات في المؤمنين دعوة إلى أن يتقوا الله، لأن المؤمنين هم خاصة البشر، هم الصفوة من الناس، إنهم آمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين. يقول الله فيهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني اعمل حسابات دائما دورية، لماذا سويت بكرة؟ ماذا عملت لو مت الآن؟ لو جاءك الآن ملك الموت وركبت سيارتك ومت الآن، ايش عندك من المؤهلات اللي تنفعك في القيامة؟ كيف صلاتك؟ كيف عقيدتك؟ كيف زكاتك؟ كيف برك؟ كيف صلتك لرحمك؟ كيف تلاوتك لكتاب ربك؟ كيف أمرك ونهيك؟ كيف حبك وبغضك؟ كيف عينك في الحرام؟ كيف أذنك في الحلال؟ كيف جوارحك؟ إيش حياتك؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله، ماذا يحصل لكم بعد هذا؟ قال يؤتكم كفلين من رحمته، يعني يعطيكم نصيبين من رحمته. قال العلماء نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة، يعطيك الله نصيب في الدنيا فيرحمك، ويعطيك الله نصيبا في الآخرة فيرحمك. يرحمك في الدنيا فيقيمك على الصراط المستقيم، يرحمك في الدنيا فينور بصيرتك، يرحمك في الدنيا فيحبب إليك الإيمان، يرحمك في الدنيا فيكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، يرحمك في الدنيا فيسددك ويوفقك ويهديك ويشرح صدرك للإيمان، وبعدين ويرحمك في الآخرة فيجيرك من النيران ويجعلك من أهل الجنان. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قال العلماء نورا، ونور هنا نكرة، نور شامل، نور في الدنيا ونور في القبر ونور على الصراط، كما قال عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نلتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والنور في القبر جاء في الحديث العلي في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، الصلاة نور بالقبر. إذا أردت أن تسلك القبر بالصلاة بحيث إذا دخلت ما في ظلام ما في إلا أنوار، حافظ على الصلاة من الآن حتى تكون صلاتك نورا لك في قبرك يوم الظلمات، يوم تترك أنوار الدنيا وكهارب الدنيا وعمارة الدنيا ويحطونك في العمارة النهائية المصيرية في قبر موحش مظلم متر ونص في نص متر، بس هذه المساحة، ما هو 10 في 4 ولا 6 في 4 ولا مساحة غرفة 2 8 في 5، لا أبدا، نص متر في متر ونص، وبعدين لحد وبعدين ظلام، ولا معك هناك شيء إلا عملك صلاتك، والصلاة نور، ويوم القيامة نور، وإلى آخر الأمر. قال عليه قال الله عز وجل ويجعل لكم نورا تمشون به، ثم قال ويغفر لكم، لأن هناك ربما تقع من الإنسان هفوات، ما أحد معصوم وكلكم خطاؤون، لكن من غير إصرار ولا مداومة، ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال العلماء فرقان، يجعل لك الله بالتقوى فرقان، وهو نور يقلبه الله عز وجل في قلبك وبين عينيك، ترى به طريق الخير فتتبعه وترى طريق الشر فتجتنبه. هذا معنى الفرقان، أي تفرق به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين طريق الهداية وطريق الضلالة وبين طريق الله وطريق الشيطان. ليش؟ عندك نور، عندك فرقان. لكن إذا ما في فرقان ما في نور، يمكن يسير الإنسان في الطرق الغاوية وفي الضلال والعياذ بالله وهو لا يدري، لأنه أعمى، والأعمى يسهل قياده إلى المهالك والمعاطل والعياذ بالله. هذه التقوى أيها الأخوة وجهت للمؤمنين، ثم آخر الشيء وجه الأمر بالتقوى لأفضل خلق الله أجمعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، خير من سار على الأرض، وصاحب اللواء يوم العرض، وأول من تنشق عنه الأرض، وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة، ما يدخل الجنة قبل محمد واحد صلوات الله وسلامه عليه، له المنزلة الرفيعة عند الله وله المقام العظيم عند الله، وهو صاحب الحوض الموعود والمقام المحمود واللواء المعقود. هذا الرجل عليه صلوات الله وسلامه بأبي وأمي هو سيد الخلق أجمعين، نادى الله الأنبياء كلهم بأسمائهم إلا هو. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا موسى أقبل ولا تخف، تخف إنك من الأمين، يا عيسى أأنت قلت للناس، كل نبي باسمه. أما محمد ما في القرآن يا محمد إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول، لعظمه صلوات الله وسلامه عليه. هذا العظيم يقول الله له في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، أتقى خلق الله، من علم الناس تقوى الله، الله يقول له اتق الله. ما معنى هذا؟ قال المفسرون ليس معنى هذا أن الرسول ليس متقيا لله، ولكن لتأكيد التقوى ولتوكيد الأمر بالتقوى لعظم المنزلة، منزلة المتقين عند الله عز وجل. يا أيها النبي اتق الله، وكان أتقى خلق الله، يقول إني لأخشاكم لله وأعلمكم به وأتقاكم به، ومع هذا فأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والتقوى أيها الإخوة هي كما قلت لكم بهذه المنزلة، وعنوان الدرس هذه الليلة اتق الله حيثما كنت. وهذه الجملة جزء من حديث رواه الترمذي في السنن، وقال عنه بأنه حسن، وقال في بعض النسخ بأنه حسن صحيح. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ومن رواية أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة، ومن رواية معاذ بن جبل. أبو هريرة رضي الله عنه راوي أكبر قدر ممكن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس من بلاد زهران، أسلم في السنة السابعة وأدرك النبي 4 سنوات بس، لكن 4 سنوات مملوءة علم، فروى أكثر السنة، وكان متخصصا في فهم وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش فقيرا في الصفة، ما كان عنده بيت ولا كان معه مزرعة ولا كان عنده غنم ولا عنده جمال، وإنما عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس في صفة المسجد يتعلم العلم ويدخل بيت الرسول بغير استئذان، لم يكن يستأذن رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم يقول خرجت يوما من المسجد وأنا جائع، يقول والله إنني كنت أتقلب على الأرض وأتلوى كأنني ممسوس أو كأن معي مس من الجن، والله ما بي مس من الجن ولكن ما بي إلا مس الجوع. يقول فمر أبو بكر من عندي فسألته عن آية، يقول والله إني لا أعرف معناها ولكن أردت منه أن يستتبعني، يعني يقول هيا تفضل. يقول فأخبرني بمعنى الآية ولم يستتبعني، يقول ما قال تفضل. وليس بخير أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه ما عنده شيء، كل ما له يضعه لله، كل شيء يجيه طوالي عول على الآخرة. قال: ثم خرج عمر رضي الله عنه فلحقته وسألته عن الآية، ما سألته إلا ليستتبعني. يقول: فأعطاني علمي العلم الآية ولم يستتبعني. يقول: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الآية فأخبرني، ثم قال: اتبعني يا أبا هريرة رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. نبي، هذا نبي وليس لبيته شيء. فلما دخل البيت قال: عندكم شيء؟ عند واحدة من زوجاته؟ قالت: لا. راح إلى الثانية: عندكم شيء؟ قالت: لا. عندكم شيء؟ لا. حتى دخل على واحدة من نسائه صلوات الله وسلامه عليه، قالت: نعم، عندنا قليل من اللبن أهدي لنا من رجل من الأنصار. جفنة صغيرة فيها قليل من اللبن، جاء هدية خاصة للنبي من بيت واحد من الأنصار، قال: هاتيه. فأخذه، ولما رآه أبو هريرة فرح وقال: بشرب درعي حتى أشبع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبو هريرة، اذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم جميعا. يقول: هات أهل الصفة كلهم. يقول: فحزنت حزنا كبيرا وقلت: ما تصنع هذه الجفنة في أهل الصفة وأنا ساقيهم؟ ما بلحق قطرة واحدة من هذه الجفنة. فجاء أهل الصفة 70 رجل، 70 رجل، وجلسوا صفا واحدا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقام رسول الله وأخذ الجفنة وقال: يا أبا هريرة، عجل الجفنة، أسك القوم. يقول: فأعطيت الأول فشرب حتى شبع، ثم نقلتها إلى الثاني، والله ما نقصت قطرة واحدة. يشربون وهي مكانها، ما تنقص ولا صنف واحد. هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فشرب 70 كلهم حتى انتهوا، ولم يبق إلا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بقيت أنت وأنا يا أبا هريرة؟ قلت: بلى يا رسول الله. نعم. قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت حتى شبعت، ثم تركت الإناء. قال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت حتى شبعت، ثم تركت الإناء. قال: اشرب يا أبا هريرة. 3 مرات وهو ما يعصي الرجل. قال: يا رسول الله، والله لا أجد له مثلك. يقول: عبيت المواصير والمواعين كلها، والله ما عندي مكان، وين أوديه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضحك صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت أسنانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل العظيم يحدث بهذا الحديث، وأيضا يحدث معه أبو ذر الغفاري، هذا من السابقين إلى الإسلام، أسلم في السنوات الأولى في العهد الأول، وهو من قبيلة غفار، واسمه جندب ابن جنادة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أضلت الغبراء الخضراء، ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضلت الخضراء يعني السماء وما أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. وقال: يرحم الله أبو ذر، يموت وحده ويبعث وحده ويأتي وحده. في غزوة تبوك تأخر أبو ذر لغير سبب، ورحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق، وبعدين جاء يوم دخل من الأيام على زوجته، وعنده زوجتين، وقد فرشوا له تحت العريش ورشوا الأرض، وكان الوقت وقت حر شديد، حتى قال المنافقون: لا تنفروا في الحر. قال الله: قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فدخل البيت وإذا بالعريش مفروش ومرشوش بالماء، والزوجتين جالستين، والماء البارد والرطب الشهي. فلما دخلوا شافه قال: الله، عريش بارد وماء بارد وزوجة جميلة ورطب جميل ورسول الله بالحر والقر، والله ما أذوقه. ثم ركب بعيره ولحق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في الطريق برك البعير ومات، فحمل الخشب على ظهره وجاء يحمل خشب البعير حتى لحق الصحابة. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الطريق وإذا بأثر الذي أقدم من هناك، قال للصحابة: كن أبا ذر، فما إن قرب إلا وهو أبو ذر. قال: يرحم الله أبا ذر، يأتي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، رضي الله عنه وأرضاه. ويروي الحديث هذا أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل هذا إمام العلماء يوم القيامة، جميع علماء الأرض يأتون خلفه، بينهم وبينه غلوة، والغلوة 300 خطوة، يقدمه رضي الله عنه وأرضاه. هذا من فقهاء الصحابة من الأنصار، والله النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن. وبعدين هذا الرجل كان يحب مجالس العلم، لما حضرته الوفاة بكى، وكانت عنده بنت صغيرة، قالت: يا أبتاه ما يبكيك؟ أما تعلم أن مالك عند الله خير من الدنيا؟ قال: بلى، والله ما أبكي على الدنيا من أجلي جني الثمار ولا غرس الأشجار ولا كرى الأنهار، ولكن لمزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر ولظمأ الهواجر وسهر الليالي. يقول أبغى الدنيا علشان هذه الأمور الثلاثة: ظمأ الهواجر بالصيام، وسهر الليالي بالقيام، ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر. أما هذه غير هذه فلا أريد غير ذلك، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول هؤلاء الثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث موجه لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وهو عنوان الدرس. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة يدخل في معناه أيضا حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، أنه سئل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار، وما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ما في دخول النار إلا عن طريق اللسان وعن طريق الفرج، وما في دخول الجنة إلا عن طريق تقوى الله وخشية الله ومراقبة الله وحسن الخلق. وهذا المعنى اشتمل تنظيم العلاقة بين العبد وبين الله عن طريق التقوى، وبين العبد وبين الناس عن طريق الخلق. لأن الأخلاق الحسنة هي التي تستطيع أن تستوعب الناس بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم، ولكن تسعوهم بأخلاقكم. ما عندك، لو عندك ملايين الدنيا الناس أكثر منك، ولا يسع الناس إلا من خلق الناس، ولا يدخل الناس إلا رب الناس. أما أنت تستطيع تسع الناس كلهم بالأخلاق الحسنة، تبتسم لهذا وترد السلام على هذا وتعطي هذا وتعفو عن هذا وتحلم على هذا، فيحبك الناس كلهم. وإذا أحبك الناس كنت من أحسن الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطئون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. وكاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في السنة في المسند وابن ماجه والترمذي. وهذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت، وصية عظيمة جامعة شاملة لحقوق الله وحقوق العباد. فإن حق الله عز وجل أن يتقوه حق سوقاته، والتقوى وصية الله عز وجل كما قلت للأولين والآخرين. وأصل التقوى، حقيقة التقوى، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره من عذاب الله وقاية تقيه من عذاب الله. فتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من العذاب في النار وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته وترك معصيته. هذه هي التقوى، فعل طاعة الله وترك معصية الله. وتستطيع أن تعرف نفسك وتزنها وتعرف هل أنت من المتقين أو من الفجرة الأشقياء عن طريق معرفة أوامر الله وعرضك عليها هل أنت منفذا لها، وعن طريق عرض معاصي الله وعرض نفسك عليها هل أنت واقع فيها. فإذا وجدت أنك منفذ لأوامر الله مبتعدا عن مناهي الله، فاعلم أنك بأعلى درجات المتقين، وإن تكن الأخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله. وتقوى الله أيها الإخوة تضاف أحيانا، التقوى تضاف إلى الله، وأحيانا تضاف إلى النار، وأحيانا تضاف إلى يوم القيامة بحسب سياق الوضع والكلام في القرآن الكريم. فإذا أضيفت إلى الله كان معناها اتقوا عذاب الله، اتقوا بطش الله ورقبة الله وشدة الله عز وجل. يقول عز وجل: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتارة تضاف إلى النار كما قال عز وجل: واتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للمتقين. وتارة تضاف إلى يوم القيامة كما قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن يوم القيامة هو زمان العذاب والنار هي مكان العذاب. فإذا وعد الله وقال اتقوا النار فإنها المكان الذي يعذب فيه المجرمون، وإذا قال اتقوا يوم القيامة فإنها الزمن الذي يعذب فيه المجرمون. وعن خوف الله وتقوى الله عز وجل تنشأ حياة القلب، وعن عدم التقوى تنشأ عقوبة الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ويقول عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل لأن يتقى ويحذر ويخاف منه، وهو أهل لأن يغفر لمن تاب ورجع وخشي عذاب الله عز وجل وشدة الله وبأسه. ويقول عز وجل وهي تشمل التقوى تشمل جميع درجات الدين، أسألكم الله أسألكم الله أنا قلت اتقوا النار التي أعدت للمتقين، استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أسابك الله يا أخي سبق اللسان وأستغفر الله وأتوب إليه. التقوى تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، ويدخل فيها أيضا فعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات، وهي أعلى درجات الدين. يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي القرآن هدى للمتقين. اشتقاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وينادي يوم القيامة كما يروي ويذكر معاذ بن جبل، وهذا في حكم مرفوع، يقول ينادي مناد يوم القيامة أين المتقون، فيقومون وهم قليل يقومون في كنف الرحمن لا يحتجب منهم ربنا ولا يستتر. وقال ابن عباس المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى يرجون رحمة الله عز وجل. وقال الحسن البصري المتقون اتقوا ما حرم الله وأتوا ما افترض الله. وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بقيام النهار وقيام الليل والتخليص فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله عز وجل ترك ما حرم الله وأداء ما فرض الله، فمن رزق بعد ذلك شيئا فهو خير إلى خير. يقول ليس التقوى أن تصلي وتصوم لكن تروح تغني وتشرب الدخان وتعلق نغيتك وتشوف الأفلام وتشوف الحريم وتقع بالمعاصي وانت تصلي وتصوم، هذا ما هو تقوى. هذه تقوى الله عز وجل أن تفعل طاعة الله وأن تترك معصية الله وتزيد خيرا على خير. هذا كلام عمر بن عبد رضي الله عنه وأرضاه. وقال طلق بن حبيب يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله، وهذا التعريف يقول العلماء إنه أشمل تعريف، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. فقد يعمل الإنسان بالطاعة لكن على جهل، يصلي لكن صلاة بغير خشوع أو بغير طهارة أو بغير إخلاص، لابد أن يعمل العمل على نور. قال العلماء أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني هدفك من هذا العمل الصالح رجاء ثواب الله، هذا الإخلاص. ما ترجو ثواب الدنيا ولا ترجو الرياء ولا السمعة ولا ترجو أن يقال فلان زين، لا، ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، ما تخشى العار، لأن بعض الناس ما يقدر يزني إذا يخاف على وظيفة ويخاف على السمعة، ولو مصي من الزنا لوقع فيها لكن يخاف على سمعته ويخاف على مكانته، لا، تخشى عقاب الله قبل كل شيء. هذا معنى التقوى. وقيل التقوى، وهذا القول ينسب إلى علي رضي الله عنه، التقوى أربعة أشياء: الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. إذا عندك أربعة هذه أنت متقي: الخوف من الله، العمل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل يعني بالقرآن والدين المنزل، والرضا بالقليل بما رزقك الله، لأن المقسم هو الله، والاستعداد ليوم الرحيل. إذا عملت هذا الأربع فأنت من خيار المتقين. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء صحابي جليل، وأنا دائما أحب أن أعرج لكم على بعض سير الصحابة لنكون على علم هؤلاء الرجال العظماء. أبو الدرداء هذا الصحابي العظيم يقول من بعض ما يؤثر له، يقول ثلاث أحبهن ويكرههن الناس. قالوا ما هي يرحمك الله؟ قال الفقر والمرض والموت. قالوا كيف تحبها والناس يكرهونها؟ قال أما الفقر فأحبه تواضعا لربي، وأما المرض فأحبه تكفيرا لخطيئتي، وأما الموت فأحبه للقاء ربي. وكان يقول من كان له كلب فليكنسه بالسماء، فإن القلب معلق بالمال، فإذا كنست مالك عند الله تعلق قلبك بالله، وإذا كنست المال بالأرض تعلق قلبك بالأرض. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كما أبو التقوى أن يتقي الله حتى يتقيه من مثقال ذرة، يتقي الله من مثقال ذرة، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فليتقي الله العبد في مثاقيل الذرة من العمل الصالح، لا يضيعه، لا تضيع لحظة من لحظات عمرك إلا في طاعة الله. وليتق الله في مثاقيل الذرة من المعاصي، فإن الله يقول من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الثوري سفيان الثوري من التابعين يقول إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال موسى للمتقين إنهم الذين تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في شيء من الحرام فسماهم الله متقين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما به بأس. هذا معنى ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله. وسئل أحد السلف عن معنى تقوى الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود عبد الله ابن أم عبد المذلي كان قصير القامة، إذا وقف والناس جلوس في مثل طولهم، وكان دقيق الساقين، ولكن يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فيقول من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كأنما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد يعني ابن مسعود. ويقول فيه ملئ إيمانا من مشاش رأسه إلى أخمص قدمه. ويقول وقد طلع يوم من الأيام في نخلة يريد أن يجني منها ثمرا فكشفت الريح عن ساقيه وساقيه دقيقتين، فضحك بعض الصحابة قال أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. سيقان دقيقة لكنها ثقيلة عند الله، لأنها حملت رجل من أعظم الرجال من الناس، من سيقان مثل سيقان الفيل لكنها إلى النار والعياذ بالله. ما وقف بها بين يدي الله ولا دخل فيها بيتا من بيوت الله، يصول بها ويجول في الملاعب وفي المنتزهات وفي الشواطئ، لكن مواطن الخير ومحلات الرضا لا يأتيها هذه ولو كانت سمينة، لكنها سمينة وإلى النار. أما السيقان الدقيقة التي لم تحمل هذا الصحابي إلا في الخير، في يوم بدر ابن مسعود كان لما أسلم كان راعي لبعض أهل مكة وهو من قبيلة هذيل قبيلة جنب مكة، فلما أسلم علم به أبو جهل فلقيه في بعض طرقات مكة فمسك أذنه وكاد يمصعها، وقال له أصبأت يا رويع الغنم؟ يقول أصبأت، يقول فسكت ما يقدر يقول كلمة يذبحه، فسكت يقول فأقادني بأذني حتى ألصقني بالجدار، ثم أخرج مسمارا من جيبه وضرب مصبعي بالمسمار في الجدار، يقول دق مصبعي في الجدار، يقول بقيت معلقا بالمسمار طول يومي حتى مر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول ففك المسمار وأخرجني منه والدم يسيل من الأرض من المسمار إلى الأرض، يقول ونسيتها. وجاءت الأيام ودارت السنين إلى أن جاءت غزوة بدر وقتل أبو جهل، قتل بضربتين مختلفتين من معاذ ومعوذ ابن عفراء من الأنصار، ولكن ما مات بعد ينفض أنفاسه. يقول فقام أبو ابن مسعود يتفقد القتلى، فمر على أبو جهل وهو ينتق يبغى يموت. يقول فطلعت على صدره، وصدر أبو جهل مثل صدر البعير. يقول فطلعت على صدره وأخذت سيفي وحجزت علوقه، قطعت راسه، أبغى أودي راسه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: لقد وطئت موطئا صعبا يا رويع الغنم، إذا قطعت عنقي فأصل عنقي، فإن العنق مع الراس. يقول: لا تذبحني من هنا، اذبحني من هنا علشان يظل راسي طويل وكبير، عزه حتى في الموت. الله أكبر عليه، ما يشوف راسه هذا الخبيث. يقول: اذبحني من هنا، لا اذبحني من هنا، لو أنه وعدني بيموت يقبل. يقول: فعززت عنقه، يقول قطعت راسه، يقول ثم جيت أشيل راسه، وراسه مثل راس الثور كبير ما ينشال، وابن مسعود صغير يمكن الراس أكبر من ابن مسعود. يقول: فحاولت أن أحمل راسه فلم أستطع. يقول: فأخرجت سيفي وخرمت في مسمعه. يقول: ثم أتيت بحبل وربطت في مسمعه وسحبت راسه وجاء دربي راسه حتى قدمت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما رآني الرسول تذكر المسمع حق مكة، وقال: إيه هي ابن مسعود، الأذن بالأذن والرأس زيادة، أذن في مكة بأذن هنا، ولكن معك مكتب معك رأس. رضي الله عنه وأرضاه ابن مسعود الهذلي الصحابي الجليل الذي يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعرف أين نزلت ومتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليل أو نهار، وفي حضر أو في سفر، وفي بدو أو وفي حرب وفي سلم. يقول: ما عنده تخصص في معرفة كتاب الله وفي معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، هذا معنى تقوى الله، أن تطيع الله فلا تعصيه، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفى. ثلاثة بس أعيدها معكم: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، كيف تنسى ربك الذي خلقك، وأن يشكر على نعمه الغزيرة. وما أعظم نعم الله على الإنسان أيها الإخوان، نعمة الخلق والإيجاد، ونعمة الرزق والإمداد، ونعمة الإيمان والإسعاد، نعم لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. وأن يشكر فلا يذ ولا يكفر، هذا معنى تقوى الله حق تقاته. ويغلب استعمال التقوى عند التحذير من المعاصي، يعني اذا وجدت واحد انه يبغى في المعصية تقول له: اتق الله اتق الله. ليش؟ يعني خاف الله، خصوصا الصغائر، لان الصغائر يقع فيها الانسان وهو لا يشعر. يقول ابو هريرة وقد سئل عن التقوى، قال: ارأيت هل سلكت واديا كثير الشوك، طريقا كثير الشوك؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: رأيت الشوك وشمرت وعزلت حتى جاوزته. قال: ذلك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتبر في أبيات له يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع سماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والناظم الآخر يقول: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يصير كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. والنبي يحذر صلوات الله وسلامه عليه من محقرات الذنوب، يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني صغائر الذنوب، فإنها تجتمع على المرء حتى تهلكه، حتى تهلكه. وضرب بهذا مثل والحديث في مسند أحمد: كقوم كانوا في ثلاث نزلوا فلم يجدوا حطبا، ما في ولا شيء، فقال لهم كبيرهم: كل واحد يجيب عود، فانبثوا كلهم وجاب كل واحد عود عود عود، فأوقدوا النار وأنبذوا الطعام. وكذلك المعاصي تجي من كل طريق، هذه بسيطة وذي بسيطة وذي بسيطة وذي بسيطة، ثم تجي عليها وهي مثل الجبال الراسية. والله يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما أصل التقوى أيها الإخوة، فهو أن يتقي العبد ما يتقي، ويعرف ما يتقي، حتى تتقي، لأنك إذا لم تعرف الربا لم تتقي الربا، وإذا لم تعرف الزنا لم تتقي الزنا، وإذا لم تعرف النظر الحرام لم تتقي النظر الحرام. فلا بد من العلم بطاعة الله والعلم بالمعاصي حتى تتقي هذه الذنوب والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بتقوى الله عز وجل في كل مناسبة، كان يوصيهم في مناسبات عديدة، وإذا بعث أميرا على سرية أو على غزوة كان يقول له اتق الله ويوصيه بالمسلمين خيرا. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الخطبة النهائية التي لم ليس بعدها إلا موسى صلوات الله وسلامه عليه، وصى الناس بتقوى الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لأئمتهم. ولما وعظهم الموعظة المؤثرة التي يرويها العرباض بن شارد رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة وجبت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فكان يوصي صلوات الله وسلامه عليه بتقوى الله عز وجل. وأيضا قال الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه لما قال له أوصني يا رسول الله قال أوصيك بتقوى الله فإن تقوى الله رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين أو رهبانية الإسلام. وفي الترمذي أيضا من حديث يزيد بن سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسيني أوله آخره. يقول سمعت كلام كثير وأخشى أن يجي الكلام الأخير فينسيني الكلام الأول الذي سمعته، فحدثني بكلمة تكون جامعة، كلمة جامعة لكل شيء. فقال صلوات الله وسلامه عليه اتق الله فيما تعلم، اتق الله فيما تعلم. ولم يزل السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة يتواصون بها. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وأن تجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويبعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعمر لما حضرته الوفاة كان يقول اتق الله، وكان يقول لأولاده اتقوا الله. وكان علي إذا استعمل سرية أو رجلا على سرية قال له أوصيك بتقوى الله واجعل تقوى الله ركب عينيك فإنه من اتقاه وقاه ومن أقربه جزاه ومن شكره زاده، واجعل تقوى الله عز وجل بين عينيك. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الخامس كتب إلى رجل قال أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أي والله أيها الإخوة في الله إن القائلين والواعظين بهذه الكلمة قليل كثير، ولكن الواقفين عندها والعاملين بها قليل إلا من عصم الله. الله المستعان. يقول الناظم شقيق بما جمعت فلست تدري فلست أدي شعري، يقول شقيت بما جمعت فليس شعري ورائي من يكون به سعيدا، يعني هذا البلد الذي أخلفه من سيكون به سعيدا، وعاين حسرة أهلي ومالي إذا من نفس جاوزت الوريدة. يقول أشوف أهلي وأشوف عمارتي ومالي إذا النفس جاوزت الوريدة، أعد الزاد من تقوى فإني رأيت منية السفر البعيدة، تبدل صاحبي في اللحد مني وهال على مناكبي الصعيدة، فلو أبصرتني من بعد عشر رأيت محاسني قد سرن دودا، وحيدا مفردا يا رب لطفا بعبدك حين تتركه وحيدا. الله المستعان. لا إله إلا الله أيها الإخوان، لا إله إلا الله من تلك المواقف التي سوف نمر بها في عرفات القيامة، لا إله إلا الله من ذلك الضيق والظلمات الذي سوف نعيشها في ظلمات القبور. يقول ابن قدامة يقول أبعد بياض الشعر لما رأى شيبة في رأسه، بيضت في رأسه شيبة، فيقول أبعد بياض الشعر أعمر ما استمن سوى القبر إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق تفرق عمري، يقول عمري كل يوم يتخرج، تفرق عمري كل يوم وليلة، فهل مستطيع رفو ما يتخرق؟ يقول في حد يرجع ما يخرج الجمال؟ لا والله، كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكن أو معون يتحرك، إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا وأدمعهم تنهل. هذا الموفق، يعني الموفق بن قدامة، وغيبت في صدع من الأرض ضيق، وأوضعت لحدا فوقه الصخر مطبق، ويحدو علي السر أوثق صاحب، ويسلبني للقبر من هو مشفق، فيا ربي كن لي مؤنسا يوم وحشتي، يا ربي كن لي مؤنسا يوم وحشتي، فإني لما أنزلته لمصدق، وما ضرني إني إلى الله سائر، ومن هو من أهلي، ومن هو من أهلي أبر وأرفق. فيقول عمر رضي الله عنه، يقول إن الواعظين بها قليل كثير، وإن العاملين بها قليل. وخطب يوما رضي الله عنه وأرضاه فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. ويقول يونس بن عبيد: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكتب رجل إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت. أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أخفيت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت. أعاننا الله وإياكم على طاعته وتقواه. وكتب آخر يقول: أوصيك وأنفسنا بتقوى الله، فإنها خير الزاد. والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولما سئل شعبة وقد أراد أن يخرج إلى سفر، قال له: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يرزقه التقى والعفاف والغنى. وطريق ذلك أيها الإخوة، طريق التقوى، الشعور بأن الله مطلع على الإنسان في هذه الدنيا. هذه ثمر التقوى، وهذه أصل التقوى، وهذه من هذه التقوى. كيف تتقي الله إذا شعرت بأن الله مطلع عليك؟ إذا شعرت بأن الله يعلم سرك ونجواك، إذا علمت بأن الله عز وجل مطلع على باطنك وظاهرك، واستحضرت ذلك في خلواتك وفي جلواتك، حجزك هذا عن المعاصي والذنوب. وإلى هذا يشير معنى قول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الشافعي: أندر الأشياء في الدنيا ثلاثة، أندر الأشياء يعني نادرة، أندر من الذهب ثلاثة. قيل: ما هي؟ قال: الجود من قلة، كريم ولا عند شيء، وأيضا الورع في خلوة يخاف الله لوحده في الليل وهو نائم، ويمر في غرفة نومه على أغنية من الأغاني التي كان يحبها في أيام جاهليته، فيتقطع قلبه شوقا إليها، ولكنه يذكر أن الله يعلم مكانه ويسمعه ويراه، فيدير المؤشر ويبعدها خوفا من الله. هذا هو المتقي حقيقة. المتقون الله حتى تقاته، والعارفون مكائد الشيطان خافوا الإله فخافهم كل الورى، حتى ضرار الأسد في الغيران. التقوى إذا خفت الله عز وجل واتقيت الله تبارك وتعالى، يقول: وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وكتب ابن السماك يعظ أخا له فيقول: أوصيك بتقوى الله، الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، واعلم واجعل الله من ذلك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربك منه وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لست تخرج عن سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك، وليكثر منه خوفك ووجلك والسلام. وقال أبو الجلد: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن يقول لقومه: قل لقومك ما بالكم تستترون بالذنوب من الخلق وتبارزون بها الخالق؟ يقول ليش الواحد اذا اراد يعصي يطالع في الشباك ويطالع في البيبان ويطالع في الناس ثم لا يطالع في السماء؟ يقول كل قومك ما بالهم يستترون بالذنوب عن الخلق ولا يستترون عن الخالق. ان كنتم تعتقدون انني لا اراكم فقد كفرتم. الذي يمارس المعصية ويعتقد ان الله ما بيشوفه ايش عقبه كافر، لان الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صخرة الصماء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فإذا كنتم تعتقدون أن الله لا يراكم وأنتم على المعصية فقد كفرتم. يقول وإن كنتم تعتقدون أن الله يراكم فقد تجرأتم على مولاكم. لما جعلتم الله أهون الناظرين إليكم؟ هل يستطيع أحد يمارس المعصية وهو يعرف أن في أحد يشوفه؟ إذا خلى الرجل بامرأة زانية ونظر ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحد، ثم في لحظة قيامه عليها رأى طفلا عمره سنتين، هل يستطيع يزني والطفل يراه؟ لا، يخاف من طفل عمره سنتين، فكيف لا يخاف من الله؟ دخل رجل على امرأة وأغلق الأبواب بابا خلو باب حتى وصل إليها، قالت له أغلق الأبواب، قال أغلقتها، قالت بقي باب، قال أين هو؟ قالت الذي بينك وبين الله، الأبواب التي بينك وبين الخلق أغلقتها، لكن بقي بينك وبين الله باب ما أغلقته. فقام الرجل وخاف منها. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وأنا أقول دائما لإخوة الشباب، ضعوا هذا المعيار أمام أعينكم. إذا خلوت بنفسك في الليل أو في أي مكان، في أي بقعة، في السماء، في الأرض، تحت أي سماء، فوق أي أرض، أحد يراك أو ما يراك، وأردت أن تعصي الله أو ترتكب معصية الله عز وجل، فتذكر هذا الأمرين. إن كنت تعتقد أن الله يراك فكيف تبارز الله؟ وكيف تتجرأ على الله؟ كيف لا تعظم الله؟ وإن كنت تعتقد أن الله ما يراك فقد كفر البعيد بالله. مالك خيار في إحدى سنتين دي. إما أن تقول لا والله أعتقد أن الله يراني فنقول ضب من المعاصي، لا تعتقد الله والله يراك، أو تقول الله ما يراني فنقول أحسن الله عزاءك في إسلامك. جاء رجل إلى شقيق الجوفي قال له إن ذنوبي كثيرة وقلبي قاسي وعيني متحجرة ولا أبكي من خشية الله ولا أقع إلا في المعاصي فعظني. قال له إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرض الله. قال أين أذهب والأرض كلها لله؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال وإذا أكل إلا من رزق الله؟ قال إذا أردت أن تعصي الله وأن تسكن في أرضه وتأكل من رزقه فاذهب إلى مكان لا يراك فيه، على أجل خش وجهك لا أحد يشوفك. قال وإن أذهب والله يراني بكل مكان. قال إذا أردت أن تعصي الله وأن تسكن في أرض الله وتأكل من رزق الله وتعصي الله وهو يراك. فإذا جاءت ملائكة الله يوم القيامة بالموت، إذا جاء ملك الموت يقول هيا امش، قل لا ما أروح معك، أنا رجال ما أحب القبور، أنا أحب القصور وأحب الزوجات وأحب البسطات، أما القبور هذه ما فيها إلا ظلام ولا فيها إلا وحشة، أنا ما أقدر أنام لحالي في غرفة لوحدي ولا في عمارة لوحدي. قال ما يطيعني الموت. قال إذا أردت أن تعصي الله وأن تسكن في أرض الله وتأكل من رزق الله وتعصي الله والله يراك، وتعرف ان الله سوف يدعيك عن طريق الجندي الذي ما احد يمتنع منه وهو الموت، فاذا امر الله الملائكه يوم القيامه ان تاخذك الى النار بناء على المعاصي فارفض ان تذهب معهم. قل والله ما اطلب النار، انا رجال ابغى الجنه. هل يطيعونك يوم القيامه؟ قال لا، لان الله يقول عليها ملائكه ايش؟ غلاظ شداد. قال العلماء غلاظ في الخلقه شداد في الاخلاق. يقول في الحديث يقول والذي نفسي بيده، يقول يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يمسكونها، وإن الملك الواحد ليأخذ بيده هكذا فيلقي سبعين ألف في النار. يؤذن الآن وبعدها نكمل إن شاء الله. راود الشريف الله يحفظه، خلنا نغلب ان شاء الله وانتم في صلاح، ما انتظرتم الصلاح. راود اعرابي امرأة وقال لها في الصحراء ما يرانا الا الكواكب، هي تتمنع وتقول لا، يقول ما في احد يشوفنا، ما يرانا الا الكواكب الا النجوم. قالت له فاين مكوكبها، اي اين الله الذي لا يراك؟ بل الله يراك، اذا كانت النجوم لا تراك الا هي فان كوكبها وخلقها هو الله الذي لا اله الا هو يراك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في طريق ومعه مالك بن دينار، معه الاحنف بن قيس، فمروا على راعي غنم فقال له عمر يا راعي الغنم بعنا شاة من هذه الغنم. فقال الراعي انني والغنم مملوكين لسيدي، انا ما املك شيء. فقال بعنا شاة وقل اكلها الديب. فرفع بصره الغلام هذا الى السماء وقال واين الله؟ فبكى عمر حتى فضلت لحيته رضي الله عنه، وذهب الى سيد هذا الراعي واشتراه واعتقه، وقال كلمة اعتقدت في الدنيا ارجو الله ان تعتقك من النار يوم القيامة. والناظم يقول اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يقبل ساعة، ولا ان ما يخفى او ما تخفي عليه يغيب، لهولا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. أقول إذا ضاقت علي مذاهبي وحل بقلبي للهموم ذنوب، لطول جناياتي وعظم خطيئتي حلقت وما لي في المتاب نصيب، ويذكرني عفو الكريم عن الورى فأحيا وأرجو عفوه وأنيب، فأخضع في قولي وأرغب سائلا عسى كاشف البلوى علي يتوب. يا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. والمقصود أيها الإخوة أنه صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذا بهذه الوصية العظيمة أمره بتقوى الله سرا وعلانية، قال اتق الله حيثما كنت في الليل والنهار والسر والجهار وفي الخلوة والجلوة وفي السماء وفي الأرض وفي كل مكان. اتق الله في نظرك فلا تطلق بما حرم الله، اتق الله في أذنك فلا تسمع به ما حرم الله، اتق الله في لسانك فلا تتكلم به بما حرم الله، اتق الله في فرجك فلا تطعن بما حرم الله، اتق الله في قدمك فلا تسير بها إلى ما حرم الله، اتق الله في يدك فلا تمدها إلى ما حرم الله، اتق الله في زوجتك فلا تأمرها بمعصية الله، اتق الله في ولدك فلا ترديه على معصية الله، اتق الله في بيتك فلا تملأه بمعصية الله، اتق الله في عملك أخلص فيه حتى يكون دخلك حلال، اتق الله في كل شيء، اتق الله حيثما كنت. ونقول أيضا للمرأة المسلمة لعلها تسمع في هذا المسجد أو تسمع في خارج المسجد الشريف، اتق الله أيتها المرأة المسلمة، اتق الله في صلاتك فلا تضيعيها، اتق الله في حجابك فإن الحجاب دين، الحجاب ما هو موضة ولا تقليد ولا عرف ولا عادة، الحجاب دين الله، الحجاب شريعة الله، الحجاب الساتر الذي يستر المرأة من أخمصها من رأسها إلى أخمص قدمها. اتق الله في حجابك، اتق الله في عباد الله، لا تؤثمين العباد، لا تعرضين العباد للمعصية، لأن المرأة إذا تبرجت وخرجت إلى الناس ورآها الناس عرضتهم لمعصية الله، عصي الله بسببها، كانت سببا في معصية الله، لا من عين تنظر لها إلا سمر الله في كل عين مسمارا من نار، وسمر الله بجسدها مسمارا من نار بكل عين يوم القيامة. اتق الله في أولادك ربيهم على طاعة الله، واتق الله في زوجك في طاعته وفي حفظ عرضه وفي حفظ ماله وولده، اتق الله أيتها المرأة المؤمنة في كل شؤونك حتى تدخل الجنة وتكوني من المتقين الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هذه أيها الإخوة وهي جماع كل شيء، وهي في السر كما هي في الإعلان، ولها تأثير على قلوب الناس، لأن من أظهر التقوى وأظهر التقوى وعمل بالتقوى غذف الله له النور في الأرض، وألقى الله له الحب والقبول في الأرض. ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها سرا أو علانية، ما في شيء تخفيه إلا والله يظهره. يقول أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل: كيف؟ قال: يخلو بالمعاصي فيلقي الله له البغض في قلوب الناس. انتبه للمعاصي الخلوة، هذه مصيبة تنعكس طوالي على الناس يعرفون فيك. ويقول ثوبان الحديث مسند أحمد يقول: يؤتى برجال يوم القيامة معهم حسنات كأمثال جبال تهامة، فيقول الله لها: كوني أو صيري هباء. هباء ما لا قيمة. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: كانوا إذا خلوا بالله بارزوه بالعظائم. هذه مصيبتهم، أنهم يصلون ويصومون لكن إذا انفردوا خلاص وقع بينهم وبين الله حجاب، فلا يذكرون أن الله يراهم. أما المؤمن المتقي والله لو كان في البحر ما برى أحد، ما يمكن يقع في معصية الله، لأنه يستشعر مخافة الله ويشعر ووضع مراقبة الله بين عينيه. ما يمكن أبدا، هذا هو التقوى. وإذا عمل الإنسان هذا ألقى الله عز وجل له القبول والحب. يقول أحد السلف: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيعرفون أثر ذلك، وهذا من أعظم الأدلة على وجود الباري تبارك وتعالى. ويقول أحد السلف: إني لا أعصي الله فأرى أثر ذلك في سلوك زوجتي ودابتي. يقول: الدابة ترمحني والمرأة تنظرني، ليش؟ عصيت الله. لكن إذا ما عصيت الله عز وجل تجد كل شيء زين، حتى ضرار الأسد في الغيران. يقول: خافوا الإله فخافهم كل الورى، حتى ضرار الأسد في الغيران تخاف من المتقين. سنة ابن أشيم العدوي رضي الله عنه كان من خيار المتقين، شهيد وابوه شهيد، كان يصلي في الليل في الغيمة، يعني في الغابات الناس يقاتل في الليل وفي النهار، وفي الليل يروح يصلي. ليلة من الليالي جاء يصلي ووقف عندها الأسد، حطم شم الأسد رائحة الرجل قد يستلفه فضرب منه، فكان يحطم الأسد حتى وقف عنده، فما قدر يتحرك ولا يتكلم ولا يتكلم عليه لحظة. فانتهى من الصلاة ثم نظر إلى الأسد، قال: أيها الكلب امضي بما أمرك الله به، لا تشغلنا عن صلاتنا. يقول رح. يقول: ثم رجع وكبر، فقام الأسد يلوي ذيله ويضرب ويزعر أزير يحطم الجبال، وشرد خلاه. لكن بعضنا الآن يصلي ويشوف لابس بس نامس، يقول ما يقبض، ما يستطيع انه ينبرد من نامس، كيف هذا؟ ما اشغله اسد ازور. يقول هذا الرجل يقول: اني لا اعصي الله فارى اثر ذلك في سلوك زوجتي وخلق دابتي. ويقول من اغرب ما روي ومن اعجب ما روي، يقول عن ابي جعفر السائح قال: كان حبيب ابو محمد تاجرا، تاجر بالفلوس. مر ذات يوم بصبيان وهم يلعبون، فقال بعضهم: جاء آكل الربا. كان تاجر صيرفي، تاجر في الدراهم يعني يصرف. فمر على أطفال صغار وما يعرفونه، لكن واحد منهم نظر بنور الله قال: هذا يأكل الربا. يقول: فرجعت وقلت: يا ربي أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع هذا الرجل يبكي وقال: سري الذي ما يعرف ذا أحد أفشيت إلى الصبيان حتى عرفوه الأطفال، كيف عرفوا أنني أرادي؟ ثم جمع ماله وقال: يا ربي إني أسير وإني أبتدي واشتري نفسي منك بهذا المال، فأعتقني يا مولاي. ثم أصبح وتصدق بالمال الذي عنده كله. ثم مر في اليوم الثاني على الصبيان وهم يلعبون، فلما رآهم قال واحد من الصبيان: اسكتوا، جاء هذا العابد، جاء هذا العابد. فبكى وقال: يا ربي أنت تذم مرة وتحمد مرة وكل ذلك عندك، فيا أخي عليك أن تراقب الله حتى يمدحك الله، وإياك وأن تراقب الناس فتبارز الله بالمعاصي، وتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، فإنه إذا ذمك الله فلا ينفعك مدح العالمين، وإذا مدحك الله فلا يضرك ذم العالمين، لأن الحياة والموت بيد الله، والضر والنفع بيد الله، والإعطاء والمنع بيد الله، والخفض والرفعة بيد الله، والناس لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا بعثا ولا حياة ولا نشورا، بل كل شيء بيد الله. فراقب الله واتق الله حيثما كنت. أقولها بدءا وختاما، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا تقواه. اللهم ارزقنا تقواك، واجعل تقواك بين أعيننا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأشكر باسمكم جميعا مكتب أو مركز الدعوة والإرشاد في منطقة جدة، وفي مقدمة العاملين به فضيلة أخي الشيخ الداعية علي الحكمي، على هذه الجهود المباركة المشكورة التي يبذلونها في سبيل دعوة المسلمين، والذي من أبرزها تنظيم هذا البرنامج الشتوي الطيب المناسب الذي يعني غطى كامل الليالي، والتي استمتع بها المؤمنون الذين جاءوا إلى جدة من أجل يدفؤون ويشتون ويستريحون، فوجدوا هذا البرنامج الإيماني الذي يشغل أوقاتهم في محاضرات ليلية ولقاءات إيمانية للعلماء والدعاء والمشائخ، وأيضا لذلك المكان الطيب الذي عملوه على شاطئ البحر، ذلك المخيم الإسلامي الذي أقامته مركز الدعوة بإذن طبعا من المسؤولين جزاهم الله خيرا على ذلك العمل. وهذا المكان يلتقي فيه الشباب المؤمن من أجل المذاكرة والمدارسة واللقاءات الإيمانية، فأنا أشكرهم على هذا، وأدعو إخوان الشباب أن يشجعوا هذا اللقاء، وأن يشجعوا هذا المخيم، وأن يأتوا إليه، وأن يقضوا أوقاتهم فيه من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة المغرب ومن بعد صلاة العشاء، يلتقي أهل الإيمان في رياض الإيمان مع العلماء ومع الدعاة في حفلات ثمر إيمانية وفي لقاءات إيمانية. أرجو الله أن يبارك في هذا العمل، وأيضا ألفت أنظاركم إلى ما ألفت أنظاركم إليه في كل وقت وفي كل مناسبة وفي كل حين، إلى ضرورة دعم مشروع الزواج الخيري في مدينة جدة، لأن هذا المشروع الدعم فيه ليس مرة واحدة، ما هو مرة وخلاص، لا، الدعم متواصل في كل مناسبة وفي كل وقت، وكلما مررت على الصندوق دخل ريال، ليكون لك بهذا الريال لبنة في بناء أسرة تعيش على كتاب الله وسنة رسول الله، لأن هذا المشروع لا يزوج إلا الصالحين، هذا المشروع يشترط في من يدفع له إعانة أن يكون من الصالحين، يبني أسرة ويلتصق بابنائة مؤمنة وينجب منها أولاد صالحين، فتنشأ الخلايا الإيمانية في المجتمع. فأحثكم على التبرع، كما أحثكم على التبرع أيضا لإخواننا المجاهدين الأفغان الذين ينتظرون دعمكم في كل وقت وفي كل حين، وبالأبواب صناديق لهيئة التبرعات، سواء من جمعية إعانة المزدوجين أو جمعية إغاثة المجاهدين الأفغان. أسأل الله أن يعينني وإياكم، وأن يكون لنا دور ولو بريال واحد أو خمسة ريال أو عشر ريال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإلى بعض الأسئلة باختصار لأن الوقت ضاق عليكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، ونشكر لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر لكم مجهودكم هذا. فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سعيد وفقه الله، تكلمتم عن التقوى في مطلع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأجبتم جزاكم الله خيرا، ولكن أحب أن تذكر بعض إخواننا هدانا الله وإياهم، فقد جاءوا إلى هذه المدينة ويرى المنكرات فتضعف عنده التقوى، ويفعل بعض المنكرات أيضا فيسمح لنسائه بالتبرج وكشف الوجه وغير ذلك، فهل من نصيحة إلى هؤلاء؟ نعم أيها الإخوة، نحن ننصح وبملء أفواهنا من يأتي من بلاده من أجل قضاء عطلة الصيف أو منتصف العام الدراسي، يأتي إلى المدن ويترك الحرم الشريف والحرم النبوي الشريف، لا يأخذ عمره ولا يقوم بزيارة ولا يؤدي طاعة، وإنما ينصب خيمته في على الشواطئ ويبرج زوجاته ويرفع يعني أجهزة الشر بالأغاني والأفلام والمسلسلات، ويأكل من نعم الله ويمارس معاصيه. نقول له اتق الله عز وجل، اتق الله في النعم التي تتمتع بها، وفي الأمن الذي تنعم فيه، وفي العافية التي أنت بها، وفي الخيرات التي بين يديك، وفي زوجتك التي معك، وفي أولادك الذين في عنقك، وفي المجتمع الذي تعيش فيه. إذا كنت مسلما ومؤمنا فيك الخير إن شاء الله، فاتق الله تبارك وتعالى. ولا مانع أن يأتي الإنسان إلى جدة إذا أخذ عمره وأراد أن يظهر إلى جدة من أجل يعني يتمشى أو يمارس شيء من النزهة، فلا مانع، لكن بشروط شرعية. أولا أن لا يدخل إلى أماكن الحرام والتبرجات والاختلاط الذي يقتل فيه النساء والأسواق التي فيها تكشف، ولا يأخذ أهله معهم، ولا يسمع لزوجاته أو بناته أن يمارسون المعصية أبدا، بل عليه أن يذهب بهم إلى الأماكن الطاهرة النظيفة التي فيها خير والتي لا يمارس فيها معاصي. أما أن يأتي فيمارس هذا فإنه بذلك يخسر خسارة كبيرة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما أحوجنا إلى العمل؟ أكثر الناس يسمعون هذا الكلام ولكن لا نرى له موقف إيجابي ينعكس على حياتهم، فهناك من يسمع ولا يطبق، فهل من نصيحة؟ هو أخشى ما نخشاه أيها الإخوة أن يصبح الناس مدمنين محاضرات، يكون الهم الأول والأخير أن يحضر من أول الوقت إلى آخره، ثم يخرج إما أن يثني أو يذم، ولا يكون لهذه المحاضرة أثر في حياته. هذا ما في مصلحة أبدا، بل هذه كلها حجج عليه. يجب أن تكون هذه المحاضرة بمثابة الوصفة الطبية التي تعرض نفسك عليها، وكل ما سمعت تسأل نفسك، سمعت الأمر بالصلاة تسأل نفسك، سمعت الأمر بطاعة الله تسأل نفسك، سمعت النهي عن المعاصي تسأل نفسك أين أنت، ثم تحاسب نفسك في كل لحظة وتعود لتغير. إذا اتبعت هذا الأسلوب فإن كل محاضرة تحضرها تزيدك إيمان وتزيدك صلاح وتقوى عند الله عز وجل. أما إذا اكتفيت من الحضور بالسماع فقط ولم يتغير، يعني قبل المحاضرة أنت مغني وبعد المحاضرة بتروح تغني، وقبل المحاضرة أنت مدخن وبتولع السيجارة عند باب المسجد، وقبل المحاضرة أنت على الأفلام وبعد المحاضرة بتصير على الأفلام، بعض قبل المحاضرة كنت ترجي بالشارع وتشوف عين نساء وتطالع بعينيك وتوسع نظرك بالحرام، وبعد المحاضرة مستعد أن تنظر بالحرام، هذا ما قيمة هذا الحضور. إن مثل هذا من يأتي إلى الطبيب فيأخذ الأدوية كلها ثم يرميها بالزبالة ولا ينتفع بأي دواء واحد. لا أيها الإخوان، نحن نأتي إلى هنا لأن هذه المحلات مستشفيات القلوب، والعلماء هم أطباء القلوب، والدواء من القرآن ومن السنة من صيدلية الرحمن هو الدواء. نأخذ هذا العلاج ونتناول هذه الجرعات عشان تصح قلوبنا وتصح جوارحنا وتصح أجسادنا فنعيش حياة الإيمان. طيب بقي واحدة يقول هذا، هل حكاية النملة صحيحة أم إشاعة؟ من أسوأ ما يمكن أيها الإخوة، طبعا أعيد السؤال لكم عشان بعضكم يضحك ما درى، مثل واحد مر على ناس يضربون واحد فيضربونه مثل العصيون، قالوا قام يضرب، قالوا ليش تضربه؟ قال شفتهم يضربونه فأردت أن أحتسب إلى الله عز وجل. فبعضكم يمكن ضحك وهو ما سمع السؤال. السؤال يقول هل حكاية النملم حقيقة؟ النملم شيء يخوف النساء به الأطفال ويقولون إنه يأكل الناس، هذه أسطورة وخرافة ولا حقيقة لها، وما في نملم يأكل الناس، لأن البشر ما يأكل إلا اللحم والرز والفاكهة والبرتقال والتفاح، أما بشر يأكل بشر مش صحيح. وهذه من أسوأ الطرق لتربية الأولاد، أن تخوف الولد، لا تخوف الولد أبدا، لأنك إذا خوفته وهو صغير صدقه، طبعا من يصدق إلا أبوك ويصدق أمه، أسقط من الفعلية، بعض من الفعلية سيوسها فوق كتفها وسنونها تخرج جسمها هذه سنونها تنزل إلى لحيها، هذا كله تخويف بالباطل ما يجوز. لا تخوف ولدك وتنشئ عنده العقد النفسية وتخليه يخاف من ظله، وإذا خرج شاف السواد شاف أي ظل، لا لا تخوفه إلا من الله عز وجل. أي نعم، أما هذه الخرافات والخزعبلات فليس لها حقائق، وما يدور كله كذب الفعلية. نعم هذه المصيبة، إذا الكبار الحين يخافون من النملة النملم حتى لو كان واحد انسان يبغى ياكله كله، اذا عضت عضت يعني انت مذلك معه، ما هو بأسد ولا شيء. والله اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.